في الطرفة الأخرى، في الطرفة الأخرى التي أريد أن أقولها، في بعض الاجتماعات التي حضرها الأخ المذكور قال يعني أنه ما هي القاعدة الشرعية التي ننطلق منها في تجويز هذا البرلمان، ثم ذكر كتاب محمد قطب، تدري مسيرة قطب، يعني هذا الكلمة قطب عندما تذكر في الاجتماع وذكر كذلك سيد قطب يعني في كتابه بأنه لا يجوز هذه البرلمانات، فرموه بأنه هذا سعودي ويستلم ريالات وما إلى ذلك. فقلت له، والنكتة والطرفة جاءت من أخونا عبد الرحمن هنا، أنه نستمع إلى فتوى ابن محمد ناصر الدين قطب. لكن قطب اللي ما اللي توفي في سبيل الله إن شاء الله، ماذا يقولون فيه؟ كمان كان يأخذ فلوس من السعوديين؟ لم يقرأوا لكتابه جيدا، فقط أنه يعني كل إنسان يعني الحقيقة سيد قطب رحمه الله له كتابات في السجن كأنه سلفي، كأنه سلفي. لكن هم عندهم ظلال القرآن شكلا، كل إخوان المسلمين يحتوي عنده مكتبته، ظلال القرآن لا ينفع يعني من حيث العقيدة، لكن القواعد اللي وضعها في السجن ونشرها سلفية. أظن في ماذا إيش قتلوني عدموني إيه له كتابات رائعة جدا. شو أبو عبد الرحمن؟